صفحة 25. 25 وقفنا فين بقى؟ وأمر هنا للشيء وقوله وأمر هنا للشيء. طيب ايه الأبيات كده تاني من فضلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الله والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. باب النهي. قال: تعريف استدعاء طرف قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع. انت اتخرجت في كلية الشريعة؟ لا، أصول دين. أصول دين؟ وانت يا مرة اتخرجتي في كلية ايه؟ أصول؟ وانت يا زينة؟ يعني انتوا ما حدش درست أصول فقه قبل كده؟ أنا درست مع الشيخ سيد. بره مع الشيخ سيد و درست مع الدكتور ربيع. دكتور ربيع اه. شوية في الوقت. كنت حنفي الأول. درست ايه مع الشيخ سيد بقى؟ احنا بناخد قرة العين على الحطاب. قربنا ننتهي تمام. واللمعة الممشي راضي، وخدت معه غاية المأمون. درسته ايه؟ كله؟ لا مش كله. تمام. الدكتور ده خلصت بقى من المحل على الأرقام. طيب جميل. يعني في أنت يعني بالكلام اللي هنقوله ان شاء الله. انت درست حاجة قبل كده في الأصول؟ في الدورة كذلك انت يا زينة؟ لا، انا درست في الدراسات العليا كتاب حكم طه. درست العليا فين؟ في الحقوق؟ في دار العلوم. تمام. طيب ماشي، عايز حاجة تظهر؟ طيب يلا يا مولانا الشيخ احمد. قال: تعريف استدعاء طرف قد وجب في القول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الشرح الإجمالي لهذه الأبيات ان الشيخ رحمه الله يريد ان يتعرض لمجموعة من المطالب من خلالها ينتظم الكلام في مباحث النهي. اول شيء اتكلم عن تعريف النهي. انت كنت موجوده المره اللي فاتت؟ انت كنت ناجحه اصلا، هنجحت بتفوق ما شاء الله. ايوه، ما انت فاكر ايه؟ انا النهارده عيد المعلم. هو ده عيد مصري ولا سوري؟ عيد المعلم في سوريا؟ بس قالت تحتي يعني كل الكويت انه بيحتفلوا فيه برضو في نفس التوقيت. بس طيب احنا عاوزين نجيب حد كويتي معانا هنا في الدرس برضه، يبقى ايه شيء طيب. يعني عيد المعلم مفيش في مصر؟ ماشي، احنا هنبتدعه. ده اولى من البدعه يا مولانا، من غيري من اعياد كتير عندنا. احنا هنبتدعه ان شاء الله، يكون لنا ايه كفل. كفل من هذا. فيبدأ بالكلام على التعريف، ثم هيتكلم على قضية اشتراط العلو والاستعلاء في النهي، هل يشترط أو لا يشترط، أو يشترط أحدهم أو لا يشترط. ثم يتكلم عن قضية استلزام النهي لضده، هل النهي عن شيء أمر بضده أو يستلزم الأمر بضده. ثم سيتكلم عن المعاني التي تأتي لها صيغة النهي. النهي يأتي لطلب الكف، ده معلوم. طب يأتي لأشياء أخرى؟ يأتي أيوة لأشياء أخرى. يأتي للإباحة، يأتي للتسوية، يأتي للتهديد، يأتي للتكوين. هيتكلم بقى الشيخ الشارح عن تفصيل الكلام عن هذه الأشياء. احنا خلصنا التعريف تقريبا وغلبنا فيه المرة اللي فاتت. معلش يا مولانا، لا انت فاتك ايه؟ معلش يا فاتك، هنعالج عليه سريعا. لا لا لا، اهم حاجة انت ده العبارات بتاعت الشيخ كانت في منتهى القلق والصعوبة واللخبطة. طب ما احنا هنعالج عليها سريعا. يبقى اسمع بقى التسجيل من علا. اسمع التسجيل من علا. احنا قعدنا ساعتين بنفكس لغلط. ما انا عارف. اسمع التسجيل من علا. الناس أول مرة تيجي بقى، فمش عاوزين يعني ايه الفيرست امبريشن، يعني الانطباع الأول، واخد بالك؟ يبقى لطيف. ماشي يا ما في بالك واحدة واحدة عايزين نجيب رجليهم واحدة واحدة. قول يا عم احمد. قال وقوله وامرنا بالشيء نهي مانع الى اخره. يبقى احنا خلصنا المره اللي فاتت يا عم طاهر التعريف والكلام على اشتراط العلو والاستعلاء. وانا اشرح لك التعريف بيقول لك بعيدا عن عباره الشيخ. بيقول لك النهي تعريفه استدعاء وترك. الاستدعاء يعني الطلب. انا بستدعيك يعني بطلبك. بستدعي منك انك تخلص الشغل اللي في ايدك يعني بطلب منك انك تخلصه. بستدعي منك ان تترك ذلك يعني بطلب منك ان تتركه. يبقى استدعاء يعني طلب وترك. لان عندنا الحكم الشرعي نعم خطاب الله متعلق بافعال المكلفين على جهه الاقتضاء. الاقتضاء يعني الطلب. الطلب ده بيجيب لنا حاجتين، طلب فعل او طلب ترك. طلب الفعل يجيب لنا هو كمان حاجتين، طلب فعل حتمي يبقى يستفاد منه الوجوب، طلب فعل غير حتمي يستفاد منه الندب، طلب الترك حتمي وغير حتمي التحريم والكراهه. كويس. فاحنا هنا في طلب الترك مطلق بقى طلب ترك بما يشمل التحريم والايه والكراهه. فبيقول لك استدعاء وترك قد وجب. قد وجب دي راحت مخرجه غير الحتمي، فبقينا فيه استدعاء وترك محتم اللي هو التحريم اللي هو الاصل في صيغه النهي. نعم من حيث الاصل مجرد صيغه النهي. مجرد شوف كلمه مجرد دي يعني مطلق. مطلق صيغه النهي او مجرد صيغه النهي الاصل فيها التحريم. قد يستفاد منها الكراهه بقرائن بقى. يبقى خرجنا عن كلمه مجرد. طالما قلنا قرائن يبقى انضم اليها شيء او اشياء خلتنا نقول بايه بالكراهه اللي هي خلاف الاصل. كويس كده. استدعاء ترك قد وجب. وجب تركه يعني الترك ده يعني قد وجب ده متعلقه بايه بالترك. الترك هو الذي قد وجب مش الاستدعاء. ماشي. بالقول يبقى لابد ان النهي يكون فيه صيغة. يبقى انا لما اقول لك اعمل لك كده انت رايح تشرف اعمل لك كده، ما انا كده فيها يستفاد منها الكف، ان انا بطلب منك الكف. بس ده لغة ما يسماش نهي ولا شرعا. لابد ان يكون النهي بصيغة لفظية ممن كان دون من طلب. يبقى انت هتطلب ممن هو دونك ان يترك. يبقى ده اشارة الى ان الناظم بيلتفت الى اشتراط العلو في النهي. زي ما قلنا في الامر ان هناك من قال باشتراط العلو والاستعلاء او باشتراط العلو دون الاستعلاء او العكس. وراح الشيخ بتاع المنطق الشيخ الاخضري قال امر مع استعلاء. يعني انا اطلب من ابني الصغير اقول له هات لي كذا، ده اسمه امر لان انا اعلى منه لانه ابني. وعكسه دعاء لما هو بقى يقول لي هات لي اللعبه يا بابا، ما هو صيغه امر برضه فيها طلبه فعلا بس هو اقل مني فده اسمه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. امر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. يبقى اما يكونوا متساويين يبقى التماس، اما يكون الاقل يبقى دعاء، اما يكون من الاعلى يبقى امر. ففي النهي كمان كده لما يبقى الناهي مستعمل صيغه النهي يعني اعلى يبقى اسمه نهي. ده بناء على ظاهر كلام الشيخ. اتفضل يا مولانا. قال وقوله وامرنا بس كده يا عم طاهر يعني باختصار اللي انا بقوله لك ده باختصار. انت تسمع بقى عشان تحل عباره الشارح نفسه لان العباره كانت قلقه ومتعبه. قال وقوله وامرنا بالشيء نهي مانع الى اخره. يعني واحنا قلنا ان العلو صفه لمين والاستعلاء صفه لمين؟ والعلو بالكلام نفسه. نعم العلو صفه للمتكلم والاستعلاء صفه الكلام. لان هو شوفي هنا مثلا بيقول لك ايه ممن كان دون من طلب. يبقى احنا بنصف مين؟ الناهي او المنهي عنه. من تعلق به النهي يعني النهي او المنهي. فاحنا هنا بنقول انه هنا بيتكلم عن العلو مش الاستعلاء، لانه هنا بيتكلم عن صفة النهي او صفة من توجه اليه النهي. يبقى العلو صفة المتكلم والاستعلاء صفة الكلام. كويس كده؟ ماشي يا زينب ولا مش ماشي؟ طيب انت دفع كم يا مولانا؟ 2009. وانت 2006؟ 2006. من ابنائنا كلكم يعني. كويس، هتمشي معانا في المنطق بقى والحاجات دي. انا كده برضه. انتوا ثلاثه عقيده؟ انتوا ثلاثه عقيده؟ انا هوريكم العقيده عامله ايه. تروح التفسير تاني برضه يا مولانا. عقيده وتفسير. ايه عقيده وتفسير دي؟ عقيده وفلسفه وتفسير وعلوم بقى. ده ازاي يعني؟ قسمين يعني. ينفع؟ اه بس بعد ما يخلص خالص يعني متخلص. انا اخدت قسم عقيده وفلسفه خلصت 2009. ده التخصص. اه وبعدين بعدين اخدت في 2013 2014 قسم تفسير وعلوم القران تقديم جديد. يعني بتقدر تدرس الاربع سنين تاني ولا اخر سنه مثلا؟ التخصص ده تخصص. اه سنتين. اه تمام. طيب والله ربنا يوفقكم ان شاء الله. الجديد مش عقيده لا، اصل احنا من اهم العلوم اللي احنا بنحتاجها علشان نفهم الاصول علم المنطق وعلم الكلام. فطالما انتوا درستوا يبقى الدنيا ماشيه ان شاء الله. يلا يا مولانا. قال وامرنا بالشيء نهي مانع الى اخره، يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين نهي مانع عن ضده على الاصح. طيب طب كمل كمل كمل كمل وهنرجع لها تاني. بمعنى ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد كضد السكون الذي هو التحرك او اكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء. ايوه كمل كمل كمل. فالطلب له تعلق واحد بامرين بامرين هما فعل الشيء والكف عن ضده. فباعتبار الاول هو امر وباعتبار الثاني هو نهي، وهذا ما ذهب اليه الشيخ ابو الحسن ومن وافقه. طب من الاول كده بقى. قال وأمرنا بالشيء نهي مانع إلى آخره، يعني أن الأمر النفسي بالشيء المعين نهي مانع عن ضده. إحنا عندنا الآن أمر وعندنا نهي. حقيقة الأمر غير حقيقة النهي. الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، فيبقوا هما متميزان كده بالذات. ذات ده غير ذات ده. الناظم بيقول ان الامر هو النهي، ظاهر الكلام كده. وامرنا بالشيء نهي مانع او مانع من ضده. يعني لو جينا نحل العبارة المنظومة دي بشكل منثور هنقول الامر بالشيء نهي عن ضده. كيف يكون الامر هو النهي وهما متباينان بالذات؟ الامر تعريفه غير تعريف النهي. فقال لك اولا التفت الى الاتي، التفت ان كلامنا مش في مطلق الامر، احنا بنتكلم عن خصوص الامر النفساني. يعني بنتكلم عن خصوص الامر الذي هو من خطاب الشرع. ما هو خطاب الشرع ده خطاب الله، وخطاب الله ده كلامه، وكلامه ده صفة من صفاته، صفة نفسية، صفة نفسية. مش انتوا خدتوا كده في التوحيد ان الكلام صفة نفسية؟ ما هياش لفظية يعني. ما هياش بحرف وصوت. فدي اول شيء لابد ان انت تعيه وانت بتفهم قضية الامر بالشيء نهي عن ضده. الامر بالشيء نهي عن ضده دي فيها خلاف ما فيهاش اتفاق. قيل ان الامر بالشيء نهي عن ضده زي ما هو ظاهر كلام الشارح او ظاهر كلام الناظم وهنوجهه او نحاول نفهمه، وقيل لا، ليس الامر هو النهي، الامر بالشيء نهي عن ضده يعني عين النهي عن ضده. طب ازاي وفي تباين بينهم هنحلها. ولا هو لا مش عين النهي، انما يستلزمه يعني ايه؟ يقتضيه يعني اذا الامر شيء والنهي شيء، لكن بينهم علاقة ما، وهو ان احدهما يستلزم الاخر، يستلزمه يعني يستدعيه. لما تقول الشمس والنهار، الشمس شيء والنهار شيء، لان الشمس ده جرم معلوم والنهار ده عبارة عن انعكاس ضوء الشمس على الغلاف الجوي فينتشر الضوء فيعمل لنا النهار ده، فيبقى الشمس حاجة والنهار حاجة، لكن في تلازم بين الشمس وبين النهار، فطلوع الشمس يستدعي وجود النهار. كويس كده؟ رغم ان هما ده غير ده، لكن بينهم تلازم يعني اقتضاء يعني استدعاء، يعني طلوع الشمس يستدعي وجود النهار. فيبقى المذهب اللي بيقول الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ده يعني بالاستلزام الاقتضاء او الاستدعاء. يعني بالالتزام يا مولانا. ايوه بالالتزام، ده الراي، ده المذهب الاخر. فهنا بيقول ايه الشيخ بقى؟ بيقول وقوله وامرنا بالشيء نهي مانع الى اخره، يعني ان الامر النفسي، يعني ما بيتكلمش في الامر اللفظي، الاتي ده في الامر النفساني القديم، يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين نهي مانع عن ضده. وضده هنا تعني كل أضداده، يعني جنس الضد، مش ضد يعني مخصوص، لأن الشيء قد يكون له عدة أضداد. إيه تعريف الضد؟ استنى أنت يا مولانا، أنت من القدماء، إحنا عاوزين الناس الجداد، حد يعرف الضدين؟ فاكرين حاجة زي كده من الدراسة؟ الضدين والنقيضين والحاجات دي؟ ايوه الكلام ده. فاكر يا مولانا؟ تقابل الضدين وتقابل النقيضين. طب فاكر ايه؟ ايه اللي انت فاكره؟ فاكر حاجات يا زينب؟ قولي بس، قولي. هنعمل اي حركة في الايه؟ في المية. بعد كده انت هتسمعي الحاجات دي كده وانت مغمضه، مش عارفه بقى قولي بس قولي. يعني قاضي يرتفعان ولا يجتمعان، حاجه كده اللي هما الضدين، قد يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا قد يرتفعان ويرتفعان. انا بسالك، انا مش فاهم انت قلتي ايه دلوقتي. قولي اللي انت قلتيه دلوقتي، بس انا عايز اسمع اللي انت قلتيه دلوقتي. ما تكسفيش، ما تخافيش، قولي اي حاجه. انا مش متذكره بس. طب قولي اللي انت قلتيه دلوقتي ده. قد يجتمعان ولا يرتفعان. امران قد يجتمعان ولا يرتفعان. طب ايه الامثله؟ زي الابيض والاسود قد يجتمعان. ممكن لا، زي ما كمان لا اتلخبط. طيب انت فاكر حاجه يا مروه؟ هو الابيض والاسود تقريبا ده تناقض، يجتمعان لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب قول قول الدعاء، بس لو غلطتي هزعل. لا خلاص، خليكي واثقه من نفسك كده وقول امرا جديا. ايوه كده خلاص، يبقى هو قالها تقول صح. ما لهم بقى العمارة الوجودية دول؟ لا يجتمعان معا وقد يجتمعان معا. تمام. الضدين أمران وجوديان، يعني ما ينفعش واحد نقول التعريف وبعدين نشرحه. أمران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، كويس كده؟ أمران وجوديان يعني ايه؟ يعني ما فيش واحد منهم عدمي، الاثنين وجوديين. فلما نقول ابيض واسود في المثال بتاعكم، الابيض موجود والاسود موجود، احنا ما قلناش الابيض ولا ابيض او الاسود ولا الاسود ولا اسود، قلنا الابيض والاسود، الابيض اهو قدامنا والاسود اهو قدامنا. يبقى لابد من ايه؟ امران وجوديان دول. في ناس تسرع وتقول لك ايه، الضدان لا يجتمعان معا، امران لا يجتمعان معا، وقد يرتفعان معا. غلط، لان لازم يقول امران وجوديان دول، لان لو كان واحد وجودي والتاني عدمي مش هيبقى تقابل ضدين كده. يبقى امران وجوديان لا يجتمعان معا. ما ينفعش انا في الجسم الواحد او في المحل الواحد الاسود والابيض يبقوا موجودين من كل جهه وفي نفس الوقت وفي نفس الحيز وفي نفس المكان وفي نفس الوضع وكل شيء في وقت واحد، وقد يرتفعان معا. ممكن الجسم ده لا يبقى اسود ولا يبقى ابيض فيبقى اصفر، كويس كده؟ بخلاف حاجة تانية اسمها النقيضين بقى. النقيضين دول أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. لما أجي أقول الإنسان إما ذكر أو لا أنثى، ده ضد أو لا ذكر. دعاء جاي أول امبارح وبتقول شق الإنسان ماشي مثل الذنب باش تشبيه الإنسان. دايما النقيضين يا جماعة بيكون واحد منهم بالإثبات والتاني بالنفي. لما نقول ذكر وأنثى زي ما عمنا طاهر قال يبقى مش نقيضين، ده الذكر والأنثى أمرين وجوديين، الذكر موجود والأنثى موجودة. لكن لما نقول ذكر أو لا ذكر أو أنثى أو لا أنثى يبقى ده التقابل بين النقيضين، يبقى لازم واحد وجودي والتاني عدم. الإنسان إما طب إيه الفرق بين ذكر وأنثى وذكر ولا ذكر؟ إن لا ذكر دي تجيب لنا الأنثى والخنثى عم طبعا، لكن ذكر وأنثى دول ضدي. فالنقيضين واحد وجودي والثاني عدمي لا يجتمعان معا. ما ينفعش المحل الواحد يوصف بالذكورة واللا ذكورة في نفس الوقت، ولا يرتفعان معا، الإنسان يا ذكر يا لا ذكر، مفيش حاجة يعني وصف متوسط بين الذكورة واللا ذكورة. طالما إنسان يبقى هيبقى يا ذكر يا لا ذكر، يبقى أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. في الضدين قلنا قد يرتفعان معا عشان في حاجة ثالثة أو حاجة رابعة أو حاجة خامسة ممكن تحل محله، كويس كده؟ في حاجات تانية بقى بس دي في إيه في مراحل متقدمة بنذكرها غير تقابل الضدين وتقابل النقيضين. خلينا بس إيه في دول الأول. فهو هنا بيتكلم عن الضد بقى، بيتكلم عن إيه يا مولانا؟ عن الضد. فبيقولك أو بيقولك هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يعني لما يأمرك ويقول لك صلي، هل الأمر بالصلاة ده نهي عن أضداد الصلاة؟ طيب أنت دلوقتي صلي ضدها إيه؟ أو بلاش صلي، خلينا في حاجة أوضح شوية. قل صم نم نم او قف، اوضح قف، امر بالوقوف، ايه اضداد الوقوف؟ القعود ادي ضد، الاتكاء، الاضطجاع، الاستلقاء، الشقلبة، كل دي اضداد للقيام. قيام معناها انك تقف منتصبا على قدميك، لو وقفت منتصبا على يديك ما اسموش قيام، لو نمت استلقيت اضطجعت نمت على وشك نمت على ظهرك كل ده ما اسموش قيام، فدي اضداد. فلما يقول لك قف، هل الامر بالوقوف ده نهي عن ضد الوقوف؟ ضد بقى مش ضد واحد من دول، ضد بما يشمل دول كلهم جنس الضد. يعني هل الامر بالوقوف نهي عن اضداده الوجودية؟ دي القضية. فلو انت نمت او استلقيت او اتشقلبت يبقى انت كده خالفت الامر واتيت بشيء منهي عنه. فبيقول لك يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين نهي مانع عن ضده على الاصح. والتعبير بالاصح ده تعبير بافعل التفضيل، والتعبير بافعل التفضيل نفهم منه ايه؟ ان فيه قول اخر صحيح الاصح، لا مش صحيح يا مولانا، مقابل الاصح، الاصح يقابله مقابل الاصح، ويبقى في قدر من الصحه مشترك بينهما، ولكن الاصح يزيد في الصحه القليله بمقتضى الصيغه، الصيغه اللي هي ايه؟ التعبير بافعل التفضيل، وافعل التفضيل بابها المشاركه، صح؟ باب افعل التفضيل المشاركه. يعني لما اقول فلان اجمل من فلان يعني الاثنين مشتركان في الجمال، ولكن الموصوف بالاجمليه زايد شويه عنه، مناخيره منمنمه مثلا شويه، واخد بالك؟ مثلا زي حالتك كده، لا اجمل، اجمل دي اوصاف ثانيه، دي ما تقتضيش الجمال. بمعنى ان تعلق الامر بالشيء نهي عن ضد، نهي مانع عن ضده على الاصح، بمعنى ان تعلق الامر بالشيء، تعلق يعني ايه علا؟ تعلي صوتك، التعلق يعني الارتباط، خطاب الله المتعلق يعني المرتبط. يعني ان تعلق الامر بالشيء، تعلق الامر النفساني القديم ده بالشيء اللي هو فعل المكلف، ها، هو عين تعلقه بالكف عن ضده. يبقى الامر هو النهي بناء على المذهب ده، واحدا كان، هنحط بعد ضده فصلا منقوطا، هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان ضده او اكثر. هنقول كضد السكون الذي هو التحرك لجملة اعتراضية، هنحط قبلها شرطة وبعدها شرطة، وبعد قوله او اكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء، دي جملة اعتراضية برضو قبلها شرطة وبعدها شرطة. جملة اعتراضية يعني لو شلناها من السياق يا جماعة، الكلام ده انتم يمكن سمعتوه مني قبل كده بس بنقوله عشان يتأكد ويستقر، وعلشان اخواننا كمان الجداد يسمعوا هذا الكلام. الجملة الاعتراضية دي جملة لو شلناها من السياق يصح السياق، يستقيم المعنى، فهي للتوضيح للاستطراد. فاحنا هنا لو شلنا الجملة الاعتراضية هنقول ايه؟ واحدا كانت ضده او اكثر، كويس كده؟ الجملة الاعتراضية دي لتوضيح ما قبلها. فبيقول ايه؟ بمعنى ان تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كانت ضده كضد السكون الذي هو التحرك. ايه النسبة او ايه العلاقة بين السكون والحركة؟ ضدين، لان السكون امر وجودي والحركة برضو امر وجودي، ولكن السكون ملوش ضد واحد اللي هو الحركة، لكن هو بالتعريف رغم ان هو واحد بس، لكنه بالتعريف ضد مش نقيض، لان له وجودي وله وجودي، ما يعكرش علينا انه واحد فقط. الشيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له اضداد متعددة، فالسكون ضده حركة والحركة ضدها السكون. ليه كانوا ضدين مش نقيضين؟ لان الاثنين وجوديان. يبقى حتة كلمة امران وجوديان دي بغاية الاهمية، لازم نحط عليها ايه؟ ماركر كده. كضد السكون الذي هو التحرك او اكثر، يعني واحدا كانت ضده او اكثر. ايه بقى الـ الـ الـ الـ الاضداء، الشيء اللي له اضداء كتير كضد القيام، المثال اللي احنا ذكرناه الذي هو القعود، هو ده اللي هو الضد. اسم الاشارة هنا قاعد على الضد، كضد القيام الذي هو اي ذلك الضد القعود والاستكاء والاستلقاء، كل دي اضداد لايه يا مولانا؟ القيام. وكلها وجودية. فالطلب له تعلق واحد بأمرين. لما بيقول لك قف او صلي او كل، ده طلب. الطلب ده له تعلق، يعني له ارتباط بأمرين، هما فعل الشيء والكف عن ضده. لما قال لك صلي او لما قال لك صم او لما قال لك اي شيء، هذا الطلب ارتبط بامرين، ارتبط بالشيء المأمور به وارتبط كذلك باضداده. ده على جهة طلب الفعل، ودول على جهة طلب الكف. فالطلب له تعلق واحد بامرين. اللي بيدور في ذهنك هنحله دلوقتي يا شيخ مصطفى. انا عمال ادور على ثمره الخلاف. هقول لك، فالطلب له تعلق واحد بامرين، هما فعل الشيء والكف عن ضده. فباعتبار الاول هو امر، اللي هو فعل الشيء، صم قم صلي. وباعتبار الثاني هو نهي. طيب ما هو الامر والنهي، احنا قلنا في الاول ان هما مختلفان بالذات، فازاي يجتمع الشيء في الوصفين دول؟ من جهة التعلق. بس عايزين نصوغها صيغة اخرى، فنقول ده خلاف بالاعتبار. يعني ايه مثلا؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اقول طاهر حازم، او بلاش طاهر، احمد حازم ولين. طب ما الحزم واللين صفتين متضادين، ازاي انا حازم وازاي انا لين؟ يا تصفني بالحزم يا تصفني باللين. فاقول لك لا، ده باعتبارين. احمد في العمل حازم مع نفسه، بلاش مع زملائه يا سيدي، حازم مع نفسه في اداء العمل، وفي البيت مع اولاده لين. فتختلف العبارات باختلاف الاعتبارات، وده اللي بيتكلموا عنه في المنطق وبيسموه ايه؟ الجهة منفكة. انفكاك الجهة مش يجيب لك حاجات ظاهرها التعارض وعنه يقول لك لا مفيش تعارض ولا شيء، ده الجهة منفكة. الجهة منفكة يعني جهة الكلام ده غير جهة الكلام ده، اعتبار هذا الكلام غير اعتبار هذا الكلام. انا سعيد وحزين، سعيد من حيثية معينة وحزين لا سمح الله من حيثية معينة اخرى، يبقى قيد الحيثية ده هو اللي ايه اللي بيفك الاعتبار. ويتكلموا هم في المنطق بقى عن حاجة، لما نيجي نقرا منطق ان شاء الله في مبحث التناقض، حاجة اسمها الوحدات، او الوحدات مش الوحدات، الوحدات الثمانية اللي هي تفك التناقض، اللي هي تعمل الاعتبارات دي. فلما تتحد الوحدات الثمانية دي يتحقق التناقض. لما يمكن فك او رد الكلام الى وحدة من هذه الوحدات يحصل ايه؟ فك التناقض. فمثلا الزمان، المكان، الموضوع، المحمول، الآلة، وحدات كده يذكرها في المنطق، نبقى نتعرض لها في محلها. فباعتبار الأول هو أمر، وباعتبار الثاني هو نهي. أنا كاتب كده في الهامش، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فالطلب واحد والاعتبار متعدد. ماشي. احنا بقى احنا في كل ده احنا بنفهم ما نرجع بالتبني احنا في مرحلة الفهم. في اي مشكلة في اللي احنا قلناه ده يا مولانا؟ ماشي الحال؟ ماشي معايا؟ في اي حاجة مش فهم. احنا شرطنا في الدروس بوجه عام ان الحاضر ما يخرجش الا هو فاهم. فاهم بقى كم في المية؟ كم في المية؟ لا 150%. 100% دي يعني كده يعني ايه؟ ماشي. فلو حد فيكم مش فاهم حاجة، متشكك في انه فاهم حاجة، عاوز يراجع اللي هو فاهمه يقول ايه يا علامة؟ 150%. طبعا نشوف كله هيبان. ها في حاجة عايزة تضبطيها؟ تمام؟ طيب لا حركه مش هتروح السكون، يبقى عدم وجودي ولا اه. طب ايه هو معاكسه بقى؟ ما هو في حاجه اسمها ايه؟ في قوه النقيض. السكون ده ضد صحيح للحركه لكنه ضد وجودي، لكنه في قوه النقيض، في قوه النقيض من حيث من حيث ان هما مفيش غيره. طب تعالى كده نقول، هل ممكن يرتفعان معا؟ لا يرتفعان. طب ممكن يجتمعان معا؟ لا. طب ما في مشكله كده، احنا بنقول ها الحركه والسكون يجتمعان، ابقى انا متحرك وساكن في نفس اللحظه من كل جهه. نعم. ما تتقطعش لو حد واقف في قطار، هو واقف ازاي؟ كويس. القطار اللي متحرك مش هو اختلف الموضوع ده. اختلف ما هو اصلا هو اختلف في الاعتبار زي المساله. كويس بس مش ده اللي معانا. انا بنتكلم في جسم، ان هو انا نفسي، انا متحرك بذاتي او ساكن بذاتي مش بواسطه. هل ده ممكن يجتمعان؟ لا بنفس الاعتبار لا. طيب يبقى الحركه والسكون لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا برضو. طب ازاي؟ ما احنا كده رحنا ناحية النقيض. ده احنا بنقول ان الضد لا يجتمعان وقد يرتفعان. هو كمان ده وجودي وده وجودي، خلاص بقى ضد؟ لا، ده ضد في قوة النقيض. يعني كان نقيض، يعني هو ضد صوري. يعني السكون يساوي اللا حركة، فهو ضد في الشكل الصياغي في الصورة في التعبير، لكن في الحقيقة نقيد. هو نقيض. نقيض حقيقة ضد المجال. ماشي ماشي يا احمد. فباعتبار الاول هو امر، وباعتبار الثاني هو نهي، وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن يعني الأشعري ومن وافقه. وهناك أقوال يمنعنا سوقها عن الاختصار. طيب الشيخ مصطفى بيسألنا بيقول إيه ثمرة الخلاف؟ إيه ثمرة الخلاف؟ هو هقولك على حاجة، ممكن نشوف مثلا البحر المحيط اكيد ممكن يكون ذكر ثمرة الخلاف او شيء، لكن هما كان مشايخنا يقولوا لنا ضابط لطيف جدا، يقول لك كل مسألة لا يدرك الناظر لها اثرا انما يظهر اثرها في الايمان والتعاليق. الايمان يعني الاقسام الحلف يعني، والتعليق الأشياء المشروطة أو صيغ الشرط. لو فعلت كذا فعبدي حر، لو فعلت كذا فيقول مثلا الأبعد فامرأتي طالق، لو مش عارف ايه يقعد ايه التعليق اشياء على اشياء، فيحصل المعلق بحصول المعلق عليه. طب ايه علاقة ده برضو بالخلافات اللي احنا قد نتوهم لفظيتها؟ يعني لو اقسم رجل فقال والله ان الامر عين النهي، او والله ان الامر يستلزم منه النهي عن ضد، تمام. فده اللي ايه، ده الجواب اللي ممكن نجيب به على البداهة كده، ده جواب تخلصي يعني، واخد بالك. لكن ايه بقى الثمرة فعلا؟ ممكن نشوف ونراجع ايه اللي ذكروه على وجه الدقة ثمرات الخلاف. فنشوف كده عمنا في البحر المحيط الشيخ الزركشي: كل مسألة لا يدرك الناظر لها أثرا، إنما في مسألة خلافية يعني يظهر أثرها في الأيمان والتعالي. ثمرة الخلاف. انت ساكن فين يا مولانا؟ ساكن في الحي التاني. ساكنة فين يا مولانا؟ انا بسكن في السويس. وانت؟ فين في جزر السويس بقى؟ وطن الميلان. تمام، بس احنا بيتنا هناك، بس مش في كيس السويس، احنا بيتنا قصاد جمال دي الخلفاء الراشدين. كل حال ممكن ايه ناخدها واجب دي، دي ناخدها واجب ونشوف ايه ثمرة الخلاف في قضية الامر بالشيء. والله ذاكر اهو ثمرة الخلاف في القاعدة. كان في واحد الله يرحمه بقى اسمه الشيخ عبد الكريم النملة، كان بيعتني جدا في كتبه بقضية ثمرة الخلاف، يعني دايما لازم يختم المسألة بثمرة الخلاف. دي من مميزات كتب عبد الكريم النملة الله يرحمه. كان معاصر يعني، توفي من سنة ولا حاجة، كان معتني بالتأليف في الأصول. سبب الخلاف كويس اهو، وبعدين ثمرة الخلاف بقى فين؟ بيقول لك هو ممكن الثمرة تظهر يا شيخ مصطفى برضو على البداهة كده، في من بين من يقول الامر بالشيء نهي عن ضده او يستلزم النهي عن ضده، ده يبقى فريق، وبين من يقول لا ليس امرا او لا يستلزم. فلو قال مثلا لامرأته ان خالفت امري فانت طالق، ثم قال لها لا تكلمي زيدا، يبقى قال لها لو خالفت امري، وبعدين قال لها ما تكلميش زيد، ده نهي مش امر، فكلمته. فهل يبقى ده من مشتملات لو خالفت امري فانت طالق، لان الامر بالشيء نهي عن ضده مثلا؟ يعني هو الفرقين في الخلاف في طريق بيقول الامر بالشيء نهي عن الجد. اه الطريق بيقول الامر على الشيء عن بالشيء يستلزم يستلزم وفي لا ما الامر ما فيش ما في مذهب ثالث على على قول كده الرأيين. لو قال لها لا تكلمي زيدا كويس ما انا قلت لك دول هيبقوا فريق اه وفريق ثالث هيبقى ال النافي بقى لقضية الاستلزام دي او قضية ان الامر عين النهي. الاقوال في المسألة اه عندك اهو الاقوال في المسألة اختلف في مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده على عدة اقوال اشهرها الامر بالشيء نهي عن ضده الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ماشي طيب كمل يا عم احمد وهناك اقوال يمنعنا توقوها للاختصار تمام واما مفهوم الامر والنهي فلا نزاع في هو المفروض يمنعنا الاختصار عن توقيها يعني ايه يمنعنا توقوها عن الاختصار دي النسخة الخضراء اللي معاك دي بيقول ايه؟ اصل دي ساعات بيبقى فيها خلافات عندي. انت الخضراء؟ يعني ايه يمنعنا سوقها عن الاختصار؟ يعني فاعل المنع هو السوق والمفعول به هو الاختصار؟ لا دي جملة كده منعكسة. يمنعنا الاختصار عن سوقها. المفروض الاختصار هو الفاعل. اه الاختصار هو الذي هو الذي سبب المنع. مش كده ولا انت ايه رأيك؟ قولي قولي لما شرح القصيدة يعني قال انه هيشرحوا شيء من الاختصار فهو يعني لو ساق الخلافات فهو يعني يكون يعني خرج عن الشرط او القيد اللي حطه عليه هذه ممكن يمنعنا سوقها عن الاختصار يمنعنا سوقها عن الاختصار يعني سوقها يضاد مقصودنا اه تمام كده ماشي كده تمشي والاحسن الاحسن تصويت كلام الشيخ اه طبعا احنا بنزعل على كلام الشيخ وانا كمان بزعل الاصل تصحيح الكلام بس هو بيقول الشيخ كان نايم لا انا بقول له ربنا يرحمه ممكن يكون كان نايم في الحته دي لا الاول انك تقول ان ده خطا مطبعي مثلا يعني خليك مؤدب اللي كاتب يعني الشيخ اللي كاتب الشيخ عبد الرحمن ماشي ليه ما يكون هو يستقدم على الصلاه على اساس التقييد يعني يقيدنا سوقها عن الاختصار يعني يضاد سوقها ما نرومه من الاختصار بالعربية وقت مقدم نكون احنا حصرنا بالتقييد بالشيء المقدم يعني لما تقول انا بالقلم كتبت يعني كل انا حصرت يعني بهذا الشيء طب ايه علاقة دي بالعبارة كده بالقلم كتبت ايه علاقتها يمنعنا سوقها عن الاختصار السياق يعني انا لقيت انه هو يعني متقدم هذا الكلام هو قيد عشان بالقلم كتبت لا ده هو قدم ما شأنه التأخير ماشي قد يفيد معنى وهو قد يكون مثلا تقديم المعمول يقوله مثلا كده في القواعد العربية تقديم المعمول يفيد الاختصاص مثلا او الحاصل او كذا في المعمول المفعول هنا بقى فين المفعول الذي قدم وقدمنا اللي هو ايه سياق طيب بالقلم كتبت هنعوجها هتبقى كتبت بالقلم فخلينا المقدم مؤخر ورجعناه مكانه تاني هنا بقى رجعي لي المقدم وخليه مؤخر هو ده هينفع لكن لو مش موجود حرف الجر لو مش موجود حرف عام بس فهي يا اما العبارة على معنى اللي احنا قلناه نصحح بيه العبارة او ان تكون انعكست على الطابع قال واما مفهوم الامر والنهي فلا نزاع في تغايرهما من حيث هما الامر قلنا حقيقته غير حقيقه النهي زي الحزم حقيقته غير حقيقه اللين في المثال اللي احنا ضربناه يعني وكذا لا نزاع في ان الامر اللفظي ليس عين النهي اللفظي بيحط لك محترزات علشان تكون فاهم الكلام متعلق بايه؟ الكلام ما هوش في الامر والنهي اللفظي، لان افعل ليست هي ابدا لا تفعل. كلامنا في الامر النفساني، وكمان كلامنا في مش خلط المفاهيم، احنا كلامنا في في التغير بالاعتبار، ان الامر الطلب يتعلق بالامر ويتعلق بالنهي باعتبارين مختلفين، من غير ما نخلط بين المفاهيم ومن غير ما نخرج عن محل المقصود. والاصح انه لا يتضمنه. طيب، هو يعني كأن استعمل هنا التضمن مش على بابه. خلي بالك، احنا عندنا في المنطق في دلالات ثلاث انواع: دلالة المصفقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فاكرين الحاجات دي؟ طيب، دلالة المصفقة دلالة الامر على تمام معناه، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على خارج. ما هو لازم خارج. طيب، يبقى التضمن حاجة والالتزام حاجة. فلما اجي اقول البيت متضمن الدور الثاني، يبقى الدور الثاني جزء من البيت مش حاجة تانية. واخد بالك؟ لما اجي اقول الانسان حيوان ناطق، فالانسان متضمن الحيوان، يبقى الحيوانية جزء من الانسان. غير لما اجي اقول الشمس تستلزم النهار، ما هو النهار ما هوش جزء من الشمس، الشمس مش مكونة من جرم ماء وغازات وكمان ضوء، ده الضوء ده لازم يعني امر خارج، ما هوش ملوش علاقة بماهية الشمس. كويس كده؟ فيبقى التضمن له معنى والالتزام له معنى. هنا بقى هو استعمل تسمحا كده التضمن بمعنى الالتزام، فبيقول لك والاصح انه لا يتضمنه، يعني لا يستلزمه. فخليك واعي، ما حدش يقول يتضمنه. يتضمنه ازاي؟ هو النهي جزء من الامر اصلا؟ هو يتضمنه دي يعني يشتمله، يشتمل عليه يعني جزء منه، بس النهي ما هوش جزء من الامر. النهي شيء تاني غير الامر. ده انت لسه بتقول ان لا نزاع في تغايرهما، فما دام الشيء مغاير للشيء يبقى مبين له، يبقى ما فيش اي نقاط تلاقي، يبقى ده دايره وده دايره منفصله. فازاي ده دايره وده دايره منفصله وتقول لي يتضمنه؟ يتضمنه يعني دايرتين جوا بعض، يعني عموم وخصوص مطلق. والتضمن غير التباين، العموم والخصوص المطلق غير التباين. فازاي في حد ممكن يقول بالتضمن؟ لا، هنا التضمن بمعنى الالتزام تسمحا كده، يبقى كانه هنا بيعبر عن المذهب الثاني اللي بيقول الامر بالشيء يستلزم، يقتضي، يستدعي، وعبر عن الالتزام بقوله ايه؟ يتضمن. وده تسمح في التعبير وتوسع لا ينبغي. لا ينبغي ليه حضرتي؟ لا ينبغي ليه؟ لانه خروج عن الاصطلاح. طب وايه يعني لما يخرج عن الاصطلاح ويصطلح اصطلاح جديد من عند نفسه؟ هو مش الاصطلاح ده عبارة عن اتفاق؟ انا وانت هنتفق على ان انا لما اقول لك مثلا ايه الفنكوش تروح تعملي كوباية شاي، ايه دلالة الفنكوش، كلمة الفنكوش على الشاي؟ ولا حاجة. ده انا وانت اصطلحنا، اتفقنا على ذلك. طب ما نتفق على ان التضمن بمعنى الالتزام، ايه اللي هيجرى يعني؟ هيجرى كتير. تغيير الاصطلاح من غير حاجة في قوة الخطأ عند المحصلين. سلام، قبلة عميقة، مش أي قبلة. الشيخ مصطفى جاب لي إيه؟ بس مين اللي أنا بقى؟ العطار. أنا العطار في حواشي جامع الجبل، وغيره على فكرة لقيتها كمان في شروح التحرير. أظن لأمير ابن أمير حاج وفي غيره برضه. شيخ مصطفى قال لنا تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ عند المحصلين. يعني احنا دلوقتي خلاص العرف العلمي يا جماعة استقر على ان التضمن له معنى والالتزام له معنى، بقى عرف علمي خلاص يحصل به التخاطب والتفاهم. فلو انا غيرت الاصطلاح ده من غير فايدة لمجرد كيفي، طب ما انا كده هخل بالتفاهم العلمي المطلوب. فلما انت تيجي تعبر بتعبير افهمه انا بمعنى وانت تقصد بمعنى اخر، وكده مش هيحصل نقل العلم على الوجه المطلوب. ما احنا ده احنا عملنا الاصطلاحات دي عشان يحصل النقل بشكل اسهل، نقوم نقعد نتلاعب في الاصطلاح فنصعب ما رمنا تسهيله. فراح قال لك الشيخ العطار ايه، تغيير الاصطلاح من غير فائده، يعني لو كان في فائده من التغيير نغير، بس ما فيش فائده يبقى نحكم عليه بانه ايه، في نحكم عليه بانه كان خطا. طب ليه ما قالش خطا؟ ليه ما قالش؟ اصل الناس دي بتوزن كلامها بميزان من ذهب. كان ممكن يقول تغيير الاصطلاح من غير فائده خطا عند المحصلين، ده قال في قوه الخطا، يعني ليس خطا صريحا لكنه في معنى الخطا، لان في النهايه لا مشاحه، لا مشاحه في الاصطلاح، فهو يعني ما هوش محض خطا، ده يحصل به نفس الاثر السيء الذي يحصل بالخطا المحض، فهو كالخطا عند المحصلين يعني عند النظار. تغيير الاصطلاح من غير فائده في قوات الخطا عند المحصلين، نحفظ العبارات دي جميل. والاصح انه لا يتضمنه، يعني لا يستلزمه، وهنا التعبير فيه تسمح. وقيل يتضمنه، قيل يستلزمه، يعني الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فاذا قال اسكن يعني يثبت كده وارتغ ما تتحركش، كانه قال لا تتحرك، اثبت مكانك يعني ما تتحركش، لانه لا يتحقق السكون الا بالكف عن التحرك. ما دي جهة الاستلزام، هو انا هسكن ازاي الا لما بطل حركة؟ فانت اما تقول لي اسكن كأنك بتقول لي كف عن اضداد السكون عشان يتحقق السكون. فكأنه قال لا تتحرك، لانه لا يتحقق السكون الا بالكف عن التحرك. ماشي الحال يا جماعة؟ ماشي يا بنات؟ ماشي؟ يعني دليل هو الشيخ يقول والاصح انه لا يتضمنه، يعني لا يستلزمه. ايه دليله في المطولات ده؟ الدليل على نفي ما نفاه يعني؟ لا، الدليل على عدم استلزام ان الامر ليس لا يستلزم ولكنه هو هو. هو هو؟ هو هنا كانه قابل بين امرين، الامر بالشيء عين النهي عن ضده، والامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فهو قال لك هو عينه ولا يستلزم، خدت بالك؟ وامرنا بالشيء نهي مانعه، امرنا بالشيء يعني ان الامر النفسي بالشيء المعين نهي مانع عن ضده، يعني هو هو عينه. ماشي يا شيخ؟ وقيل يتضمنه، فإذا قال اسكن فكأنه قال لا تتحرك، لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك. يعني هو لما قال والأصح أنه لا يتضمنه يقصد أنه والأصح أنه هو عينه، وأصح أنه هو عينه ولا يستلزمه. طيب احنا لما قلنا في شرح المذهب الاول قلنا ان الطلب واحد، فطلب الفعل هو هو طلب الترك، انما الاختلاف بالاعتبار، مش احنا قلنا كده وفهمنا الحتة دي؟ فده معناه ان طلب الفعل هو هو طلب الترك، لكن انا ماسك الشيء كده وببص له من هنا فبصف وصف وببص له من هنا بص زي الكوبايه دي انا ماسك الكوبايه دي ببص لها من فوق كده فاقول ده جسم مجوف ابص لها من تحت اقول ده جسم مصمت وله اذن مثلا طب ما هي واحد بس الوصف بالاعتبار من زاويه الرؤيه زي ما قلت حازم ولين من زاويه الرؤيه برضو اللي شايفني في بيتي مع اولادي يقول عليا لين اللي شايفني في الشغل يقول حازم مثلا يعني فالطلب برضو كذلك لما تنظري للطلب من جهة تعلقه بالاستدعاء استدعاء الفعل تقولي عليه أمر لما تنظري إليه من جهة تعلقه بالكف عن أضداد الفعل تقولي عليه نهي فهو شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار كويس كده؟ ماشي؟ هو لازم عدم حركة لازم دي عدم حركة المثال ايه؟ اللي هو الامر بالسكون طيب هل بقى الامر بالسكون ده هو امر هو نهي عن الحركة مذهبين مذهب قال ايوه هو نهي عن الحركة والخلاف خلاف اعتباري ورأي قال لك لا ما هوش امر ما هوش نهي عن الحركة ده الامر له معنى والنهي له معنى انما يستلزمه يعني ما يحصلش السكون الا لما توقف عن الحركة فعامله كده زي مقدمة الواجب مقدمة الواجب ما لا يتم الشيء الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هو مش هيكون واجب انا مش هقدر اصلي الا لما اتوضى فيبقى حتى لو الوضوء ما جاش امر به كده صريح فهقول ان هو واجب ليه لانه لا يحصل الواجب الا به شرط يلزم من عدمه العدم الشرط برضو امر خارج الوضوء له حقيقة والصلاة لها حقيقة لكن الصلاة تستدعي الوضوء طيب الامر بالسكون يستدعي الكف عن الحركة يستدعي يعني بينده هو بيقول لها تعالي يبقى بينده حاجة تانية مختلفة عنها بس في علاقة بينهم علاقة تلازم والتلازم معناه عدم الانفكاك ما ينفعش ينفكوا عن بعض ما ينفعش ينفكهم كده في ارتباط وثيق بينهم زي طلوع الشمس ووجود النهار النهار طلوع النهار شيء والشمس شيء لكن في ارتباط وثيق بينهم تلازم عدم الانفكاك ما ينفعش الشمس تطلع والنهار ما يبقاش موجود ينفع ما ينفعش ابدا ما يتصورش واحنا مولانا لو قلنا ان الامر بالسكون او الامر بالحركه هو نهي عن السكون ده مش يصح على كده المذهبين لا ما يصحش راي هيقول هو امر هو وراي هيقول لك يستدعي طيب لو قلنا الامر بالسكون يستدعي خلينا بس قبل ما نروح للحته بتاعتك علشان اكون واثق ان زينب فهمت الحته دي كويس وبعدين هاجيلك قولي لي ايه بالظبط الحته اللي المشكله عندك ونحلها مع بعض واحده واحده اوكي كده انا هسال نفس السؤال طيب قول لو قلنا اسكن الامر بالسكون يستلزم عدم الحركه على كلا القولين لا فيستلزم على القول بالاستلزام يستلزم طيب على القول بالعينية ما ينفعش تطلب بيستلزم ما هو يستلزم دي يا مولانا شيخ مصطفى وانت راجل منطقي وفاهم يستلزم دي اصبر يا شيخ طه يستلزم دي يعني يستدعي شيئا خارجا فقولنا يستلزم اللزوم ده نوع من انواع الدلالات كمان يقولك دلالة الالتزام الالتزام دي يعني بتجيب شيء خارج الماهية حتى يقول كان شيخنا الشيخ عبد العزيز يقول لك ايه اللوازم خوارج مش خوارج اللي هي الفرقه الكلاميه خوارج يعني خارج الماهيه اللوازم وخوارج ما يقول لك ده شيء لازم يبقى خارج على طول يعني احنا لو قلنا لا يستلزم هيكون التعليل انها عينه قد يكون التعليل انها عينه وقد يكون التعليل انه لا علاقه اصلا لا نقصد المثال هنا في المثال هنا انها عينه قول يا ستيان هو متأكدة؟ لو مش متأكدة قولي لي. لا أنا فهمت بس أنا يعني أنا فهمت كلام حضرتك كله. لما نرجع لللفظ. نرجع لللفظ. قولي لي فين الإشكال في اللفظ وأنا معاك يا واحدة واحدة. شوفي دور عليه براحتك. كلام نهائي؟ جواب نهائي؟ طيب قول يا شيخ. وقوله والعكس أي وهو النهي النفسي عن الشيء أمر بضده. طيب وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده وعكسه أيضا واقعه. يعني لو قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده نقول كمان النهي عن الشيء أمر عن ضده. يعني هو إيه الفرق؟ ما هو الأمر هو النهي والنهي هو الأمر. كما قيل. كما قيل يعني كما ذكر يعني. في فإن كان واحدا فواضح وإن كان أكثر كان أمرا بواحد من غير تعيين. إن كان ضد المنهي عنه ده واحد ها؟ يبقى الامر واضح ما فيهوش اشكال. لكن لو كان له اضداد مختلفه يبقى ترك احدها يكفي. كان امرا بواحد من غير تعيين. وقيل ان النهي النفسي ليس امرا بالضد قطعا. يبقى ده مذهب ثالث يتحصل عندنا لغايه دلوقتي ثلاث مذاهب. الامر بالشيء نهي عن ضده. الامر بالشيء يتضمن يعني اللي هو تعبيره اللي احنا قلنا غلط يستلزم النهي عن ضده. الامر بالشيء ليس امرا بالضد قطعا. اتفضل. واما النهي اللفظي فليس عين الامر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الاصح. طب ما ده خارج محل النزاع. احنا كلامنا مش في النهي اللفظي ولسه منبهين من شويه قلنا احنا كلامنا في النفساني. وقيل يتضمنه فإذا قيل لا تتحرك فكأنه قال اسكن. فكأنه قال اسكن لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون. برضو هنا يتضمنه بمعنى يستلزمه. وكأنه هنا أيوة أقول حبيبي. وكأنه هنا بيطرق هنا علشان يطرق بين كلام الشارع وبين الاستعمال لا لا هو زي ما قال هو البيت ده فيه مسألتين. الأمر بالشيء نهي عن ضده مسألة. النهي عن الشيء أمر بضده دي مسألة تانية. ففي المسألة الأولانية قالك فيه الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. خلصناها دخل على اللي بعدها فقالك إيه النهي بقى. هي مش مذهب ثالث بقى ده كده هيبتدي يأسس الكلام على النهي. المذهب الاولاني ليس امرا بالضد قطعا. المذهب الثاني يستلزم. وفي مذهب ثالث وفي مذهب ثالث وقيل. وقيل ما هو كده في هو في لما قال وقيل في المرتين ده اشاره للتضعيف. تضعيف ايه؟ تضعيف ما يقابل القول الموجود في النظم اللي هو الاصح اللي هو النهي عين الامر والامر عين النهي. ماشي. طب ليه بقى فرقوا بين الامر النفسي والامر اللفظي؟ لان الامر النفساني مدلول والامر اللفظي دال. فالمدلول ده يتخيل فيه التغير الاعتباري. التغير الاعتباري في التعلق. الاعتباري من ناحيه التعلق في التعلق. لكن النهي اللفظي وضعا له دلالة معينة واحدة وهي طلب الكف. لأن هو دلالته وضعية والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى. طب الأصول بيهتم بالأمرين ولا الأمر واحد؟ الكلام يهتم بالنفساني والأصولي شغل الرئيسي في الألفاظ. شغله الرئيسي في الألفاظ يعني هو أتى بالأمر في الحيط الأوامر والنواهي. أتى بالنفس من قبيل الاستفراد من قبيل ليها أثر في الأصول. أنا بقولش الأصول يهمن. أنا بقول الأصول بالأصالة يعني بيتعرض للنفساني. بس شغله الرئيسي أو الرئيس في اللفظ لأن هو هدفه كله تحليل ألفاظ الشارع. لا تفعل، لا تأكل، لا تنم، دي دلالتها ايه؟ دلالتها التحريم، دلالتها الكراهة، دلالتها الإباحة، دلالتها التهديد، دلالتها التسوية، دلالتها التكوين، دلالتها ايه بالضبط؟ دلالت ايه؟ دلالت اللفظ. شيء النظام دي مولانا وقيل أن النهي النفسي ليس أمرا بالضبط. أيوة شعر في حس إنها خلقة ليه يا سيد؟ هو احنا مش بنقول إنه الكلام النفسي لا يوصف بأمر ولا نهي ده تسمحا كده تسمحا صح الكلام النفسي صح انت احسنت في ملاحظتك. طب يعني ايه النهي النفسي؟ الكلام النفسي المتعلق بالنهي، الكلام النفسي المتعلق مش النهي ده دال على نفساني. نعم فهو يقصد متعلق النهي يعني متعلق النهي. طب هو مش متعلق متعلق النهي. نعم طب هو مش متعلق النهي هو النص متعلق النهي هو اللفظ من حيثية ومتعلق النهي هو النفساني من حيثية أخرى مدلول النهي خلينا عم بقاش متعلق. طب هو مش مدلول النهي هو اللفظ بلا تفعل مثلا مدلول النهي هو مش اللفظ ده اللفظ هو النهي والنهي هو اللفظ مدلوله الكف عن الفعل يعني المستفاد منه ومدلوله القديم. ما احنا بنقول ان اللفظ دال على المعنى القديم قائم بذات الله. ماشي الحال كده؟ انا قرأت تتمة ولا لا؟ لا تتمة هي طويلة جدا. سنقف هنا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على سيدنا محمد. لا لا شكرا صدر فيه لو عايز تعمل انت ايش وانا لا لا اصلا في اكل وبتاع وحاجات دلوقتي فايه طيب ماشي نأجل الحفل ماشي يا ايوه سيد حاجات من هنا تعمل بخضر يا حاجات انت هتعيد المعلم مش اللي بتتعمل بخضر مش لسه دلوقتي دي دلوقتي في حيز المفاجاه حيز الغيب هنشوف دلوقتي انا مولانا عايز اكتشف الحاجات المفاجاه طيب ما تصبر اصبر اصبر نخلص الدرس الاول ومتعلقات الدرس خلاص المستعجل يمشي لا ما يمشيش الحاجات دي ما يمشيش ايوه سيدي مصطفى هو سؤال خارج الدرس اتفضل يا مهندس امبارح كان في بنت سالتني كده على خاطر